بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. الحسين مني وأنا من حسين، من أحب حسينا فقد أحبني. نحبك يا رسول الله، ونحب آل بيتك الكرام، فأنت الذي تملأ القلوب إيمانا وتفيض عليها رحمة وغفرانا من الله، ونطمع أن تشفع فينا يوم القيامة. نحبك يا رسول الله حبا عظيما، ونحب آل بيتك كما نحبك يا حبيبنا يا رسول الله. نحن هنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. فالصلاة على الحبيب عطر وطيب وشمس لا تغيب ونبع بالرحمة يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب. فصلوا على الحبيب. أيها الأخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، وعلمنا أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ليس لدينا أغلى من القرآن، وليس عندنا أعظم من القرآن، فهو هدية الرحمن إلينا، وهو دستورنا وقانوننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، الآن حديث رب العباد إلى العباد، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نعيش في روضة القرآن الكريم من الآية 127 من سورة الأنعام حتى الآية 140 من السورة نفسها، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الجن قد استكثرتم من الإنس وقال استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا

لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وقوموا ما رزقهم الله الله العظيم.